الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أنت حينما تغض البصر تحصن نفسك، حينما تؤدي ما عليك تحرر ذمتك. ما في أمر إلا الصيام، فإنه لي كيف أنت الساعة 2 ظهرا والحر لا يحتمل والعطش لا يحتمل، وأنت وحدك في البيت ولا أحد في الأرض يعلم لو فطرت، والثلاجة فيها ماء بارد، فيها عصير، فيها كل شيء. هذه العبادة عبادة التوحيد وعبادة الإخلاص. ما بتقدر تضع قطرة ماء بفمك وأنت وحدك بالبيت. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.